Baik, akhwani fillah. Yang pertama, saya akan kemu faedah dan qaidah. Macam mana kita fahaman pendapat an-athar apa? Salaf. Sekarang, qala Sufyan rahimahullah ta'ala, وَجَاءَ هَذَا الْأَثَرْ كَذَلِكَ عَنْ جَمَعَ مِنَ السَّلَفِ جَاءَ عَنْ جَمَعَ يعني بقلابة قال إن من علامة أهل البدعة الوقيعة في أهل الأثر تندى أهل البدعة أطه كلو دي يتكب أنت علماء أهل الأثر سيدي يا أخوان أثر دار السلف كلا أنت موئيكت منهج سلف أنت مستحيل أنبل ساتو أثر سهجا أنبل ساتو أثر سهجا أن قول دي ما شمنا أنت قول أطه دليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أنت تقول جوامع الكلم مستحيل إني غلو ينطال جلئ دلم آثار السلف آثار السلف بركتة عن سلف بكان بركتة عن أطه نبي صلى الله عليه وسلم بكان جوامع الكلم فلو أنت مو فهم آثار السلف بطول برتاما أنت واجب أنبل أثر إيتو دن آثار لاين داري سلف سوم وإنتو أثر إنتو حال إيتو إنتو فهما kita guna apa sama hal itu. Ini pertama. Nombor dua, anta wajib baca sejarah dia, anta tengok atar itu keluar dari salaf kepada apa? Waktu? Apa? Sebab? Apa? Anta kita fahaman atar dia apa? Betul-betul. Sebab kalau anta tak buat macam itu, anta apa? Kontradiksi. Kontradiksi. Jelas tak jelas? Bagi kamu contoh. Hadal atar. An Sufyan, rahimahullah ta'ala. قال من علامة أهل البدعة الوقوع في من؟ من علامة أهل البدعة الوقوع في أهل الأثر سفيان رحمه الله تعالى تقول كان لاين tapi saya bagi kamu contoh kepada Sufyan قال tanda-tanda kepada أهل البدعة kalau dia apa? Dia mencela siapa? علماء أهل السنة واضح أم لا؟ طيب يا أخواني بالله سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان سيء القول في جماعة ممن عرف عنهم الصلاح والصحيح أنهم ثقة سفيان الثوري رحمه الله تعالى بنجلا بانيا أوران أتو أوران ين بندفت ين راجش أوران إيتو ثقة وصالح أن كده تريم ديه دلم حديث تبي سفيان الثوري قال مجروح ضعيف مردود جاء إبراهيم النبي بمرة وجاء إبراهيم طهمان وجاء جماعة إبراهيم طهمان إيتو والإمام أحمد رحمه الله تعالى كالو دي ساتو هاري دي دودو ما شميتو لبس دي جاكب إبراهيم طهمان جلس وقال لا ينبكي إذا ذكر الصالحون أن يتكى جلس ما سنية تندى كبادة أهل البدع ينجكب أنتو أهل السنة pertama kalau ada satu orang yang mencela semua ulama sunnah. Nombor dua, tak ada takwil dan tak ada udhur kepada dia. Nombor tiga, nombor empat, nombor lima, kita wajib faham asar itu kembali ke apa? Adillah al-kitab wa sunnah wa ijma'u as-salaf ila akhiri. Hadi qa'idah fi kulli asar. Qa'idah itu setiap asar. Tak bisa anta ambil satu asar macam hadith Rasulullah SAW an anta buna asar itu untuk setiap hal ikut hawa kamu. Ini musibah. Ini sebab dari asbab ukhuwa banyak orang yang ikut menahil salaf apa? Baca. Setiap orang ambil satu asar an guna kepada saudara dia. Menjadi macam sejadah dalam talang dia. Bukan akhi. Ini bukan hawa. Asar salaf kita ikut manhaj salaf. Ambil semua asar salaf dalam pendapat itu lepas itu apa? Lepas tu apa? Guna. Maksudnya yang mana filam lah. Musibah itu, ini sebab Imam Bukhari rahmatullah ta'ala meninggal macam itu. Sebab masalah itu. Lepas Imam Bukhari rahmatullah ta'ala dari ujian dia dalam masalah lafzi bil-Quran makhluk. Apa buat Muhammad bin Hamzah Syuduhri, orang yang buat bulm kepada siapa? Imam Bukhari. Dia siapa? Qala lahu ma lafzi bil-Bukhari. Qala Imam Ahmad man qala lafzi bil-Quran makhluk mada? Jahmi. Huwa jahmi. Tapi Imam Ahmad cakap macam itu betul tak betul? Imam Ahmad jawab macam itu betul tak betul? Imam Ahmad rahimahullah taala jawab, "Man qala siapa yang cakap lafz saya sama Al-Quran makhluk dia apa? Jahmi. Andia guna ini semua entu siapa? Imam Bukhari. Tapi ini dhon. Kenapa? Imam Ahmad cakap lafz bil-Quran makhluk man qala Jahmi, maksudnya Al-Karamisi, Al-Husain bin Ali Karamisi. Wal Harith bin Asad Al-Hasibi. Ini orang mubtadi'ah dari Mu'tazilah. qalu lafzi, dia cakap lafzi bil Quran makhluk, faqala Imam Ahmad rahimahullah taala, siapa yang cakap lafzi bil Quran makhluk dia jahmi. Maksudnya orang macam apa? Itu bukan orang macam Ahlus Sunnah, macam siapa? Al-Bukhari. Dia ambil asal Imam Ahmad, anbuatan Al-Bukhari, lepas tu itu yang besar kepada siapa? Kepada Imam al-Muslimin Muhammad bin al-Bukhari. Seterusnya kalau kita bagi contoh-contoh kepada masalah itu tak habis. Ini sebab kita jangan kalau anta mauguna atharu salaf betul-betul. Anta wajib ikut sejarah mendapat-mendapat itu. Nomor dua, anta wajib tengok asal asar itu dari mana, dari kitab sunnah. Nomor tiga, anta wajib fahaman salaf. Fahaman mendapat itu asar itu dari salaf. Macam mana? Salaf. Salaf itu fahaman asar asar salaf itu macam mana? Tak ikut fahaman kamu. Ini salah. Tak ada salah. Setiap orang ambil satu asar kepada dia, an sudah madhab baru, madhab baru. Setiap orang ikut madhab dia sendiri. Ini musibah. Fahamkan Abdullah. هذه الخلاصة. هذه الخلاصة.